بشع انما من زي الثاني. ليه؟ لان كل واحد هيتصور البشاعة من جهته وانت تصورها من جهتك وده تصورها من جهتك. واحد هيتصورها بانياب عاملة كده، واحد هتصورها عين عاملة كده، واحد هيتصورها كتير. فلو ان الله شبه شجرة في الزقوم بامر معلوم لك لتصورتها على وجه واحد. والله يريد ان يشيع البشاعة في شجرة الزقوم إشاعة بحيث يأخذ كل عقل الصورة البشعة التي تناسبه. يبقى إذن ده إبهام يجلي ولا يأمن إبهام يجلي. والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم. نخوفهم بما إيه؟ بأن يتعرضوا للعقوبات التي تعرض لها المكذبون، وأن الرسل نهايتهم النصر، وأن الكافرون بالرسل نهايتهم المين؟ الخذلان. طب التخوذ ده ليه؟ أو قال لك لأن التخوذ ده حين تخوف إنسانا من شيء لم يأتي بعد تبقى عملت فيه مروءة، تبقى اديته نعمة. لما يجي الولد اللي لسه في أول السنة وتخوفه من الرسوب وآثاره وانك تبقى محتقر وينظر لك على انك غبي وتعمل مش عارف ايه، التخويف ده نفسه نعمه. ليه؟ لانه يجعله يلتفت ولا يقعش فيه. ولذلك برضه دي ازدت اشكال، ازاحت اشكال اكبر كلمه ونخوفه. والتخويف قبل وقوع المخوف نعمه بالمصور. ليه؟ لانه بيبشعه عشان ما ايه؟ عشان ما يروحش له. زي ما الحق برضه جاوب في سوره الرحمن قال لك يا اخي من المعقول ان يقول الحق سبحانه خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار باي الاء ربكما تكذبان؟ لان دي نعمه مش كده؟ وبعدين يقول رب المشرقين ورب باي نعمه، يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ايه؟ نعمه. فبأي آلاء ربما مشكور؟ إنما لما يقول إيه؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكم تكذبون؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يقول بعدها فبأي آلاء ربكم تكذبون؟ طب لا يعني يقول قال لك كل وقت بهذا وبين له دي تبقى نعمة ولا لا؟ لأن وعدك بنهاية الإهمال أو بنهاية الكفر يبقى نعمة على مين؟ يبقى نخوفهم، التخويف منه نعمة لمين؟ للقوم. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيان إيه؟ طغيانا كبيرا. ليه؟ ليه بيزيدهم؟ قال لك لأن المسألة هم فاهمين مطلوب الإيمان. لو أنهم جهلوا مطلوب الإيمان يمكن كانوا أمنوا، انما عارفين ان هو لما يقول لا اله الا الله خلاص ما فيش سياده الا لهذه الكلمه، ومحمد رسول الله لا بلاغ ولا تشريع الا منه. وهم مش عايزين كده، عايزين سياده مطلقه، عايزين ما حدش يجي فوقهم، عايزين السياده بتاعتهم على الجزيره تفضل هي هي. اذا هم امتناعهم وكفرهم دليل على انهم فهموا مطلوب ايه؟ فهموا مطلوب الايمان. وما دام فهموا مطلوب الايمان خايفين يقولوه، خايفين يقولوا لا اله الا الله، لان لما يقولوا لا اله الا الله خلاص مالكش تشريع، مالكش سياده، مالكش كل ده. الله. طب وليه بقى يعملوا كده؟ قال لك لان هدم الانسان من سلطته الزمنيه ليس بالسهل. ولذلك تجد اعداء الرسل دائما هم الذين لهم سلطه زمنيه. والرسول جاي علشان يعمل ايه؟ السواسية ويهدم هذه السلطه. الله. هم الجماعه اللي كانوا في المدينه. النفاق ظهر من ايه؟ مش لانه كان ليه نهار ما جه رسول الله من الهيبه كانوا عايزين يبايعوا واحد منهم ابن ابي، عايزين يبايعوه ملك، وبعدين جه رسول الله من الهجره بتاعته قطع الحكايه دي، يبقى يحسدوا ولا ما يحسدوش؟ يبقى يزعل منه ولا ما يزعلش؟ يبقى اذا كل ما تيجي حاجه فيها نصر للرسول بايه؟ يخليهم يصحوا، يقول لك اكبس عليها قوي علشان دي هتتعبني هتضرني. الله. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول إن ذلك سنة من سنن الكائدين للخير دائما. فقال بعدها إيه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. افتكروا افتكروا من الحسد من قديم، افتكروا اللي حصل من أبوكوا آدم وحصل من إبليس، وافتكروا كل هذه المسائل، وعلشان تعرفوا إنها مسألة مستمرة إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. وزي ما قال وإذ قلنا، يعني واذكر إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، قال وإذ قلنا للملائكة، واذكر أيضا إذ قلنا للنين للملائكة اسجدوا لآدم. هنا طبعا كلمة السجود تكلمنا عنها كتير في القصة، لكن كلمة السجود قال لك ازاي يسجدوا، ازاي يسجدوا مع ان السجود ما فيش الا لله، انت اللي بتقول، فاذا كان اللي انت بتقول السجود لله هو اللي عليهم سجودهم، اللي انت بتستكبر ازاي يسجدوا لغير الله؟ هو اللي يسجدوا لغير الله زعلان ليه قوي؟ يقول له ايوه زعلان، طب اذا كان ان انت غيران عليه هو اللي قالهم اسجدوا، يبقى لازم هو راى ان في سجودهم ليس عيبا ولا قطعا في دينه. ليه؟ لان العبوديه طاعه اوامر، طاعه اوامر. واذا وبيقول للملائكه اسجدوا لادم، ملائكه نقول، طب قال لك ما هو لازم تفرق، لان ادم هيبقى ابو الخليقه دي، ابو البشر، وابو البشر ده الكون كله مسخر له، والملائكه المدبرات امر اللي هم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ايه من امره، والمدبرات امره كده، كل دول هيبقوا في خدمه مين؟ اكنه بيقول لهم اللي انتوا هتبقوا في خدمته بقى هو له اسجدوا، دليل الايه؟ دليل الطاعه والخضوع لما اريدكم منكم. يبقى السجود خضوع لادم ولا خضوع لامر الله؟ خضوع لامر الايه؟ لامر الله. اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. طبعا احنا كنا اتكلمنا عن الحته دي، كلمه فسجدوا الا ابليس فهم قوم منها ان ابليس من مين؟ من الملائكه. نقول والله انت معذور في ان تفهم هذا الفهم لو عزلت هذه الآية عن بقية الآيات الأخرى، لكن بما أنك أنت بتتكلم في موضوع لازم تعمل إيه؟ لازم تجند كل الآيات اللي وردت في هذا الموضوع علشان تشوفها إزاي. إذا كان هذا بالالتزام، لأن الله قال فسجدوا إلا إبليس وربنا أمر الملائكة، يبقى معنى ذلك أن إبليس كان من مين؟ من الملائكة. لا بالالتزام، كلام صح، حلف المجتهد. لكن إذا عرفت أن القرآن الذي أخذت منه هذه الحجة هو الذي قال بصريح العبارة إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، بعد ما يقول إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، بك دلالة التزام ودلالة نص. يبقى إبليس من الملائكة ولا من الجن؟ من الجن. طب كيف يكون من الجن ويؤاخذ على أنه ما فيتش؟ هذا الكلام يعني لا كلام، يقول له طيب برضه قلنا الكلام ده زمان، بس يعني من جمهورنا متكرر مش واحد، طب نضطر لنا ايه نديله لمحه كده. يقول له طبعا الاول ابليس كان من الجن بالنص الصريح للقران، فما الذي جعل الله يؤاخذه على انه لم يسجد لادم مع ان الله قال واذ قلنا للملائكه؟ يبقى كان معنى ذلك ان ابليس مش داخل في ايه؟ دخل. طب وما الذي جعل ابليس مع الملائكه؟ ايه اللي خلى ابليس في الخطاب مع الملائكه وهو قاعد كده مع الملائكه؟ قال لك لانه كان مطيعا عن اختيار، والملائكه مطيعون عن جبلة وعن قصر، فبقى منزلته كبيره قوي بالنسبه لهم، لانه هو عرضه ان يطيع وان يعصي، ولكنه ايه؟ عمل زي الملائكه مع انه قادر انه يعمل ايه؟ قال لك هذا رفعته الى منزله عليا من الملائكه، وبقى جليس الملائكه، حتى قالوا انه طاووس الملائكه. طاووس يعني اللي بيزهو عليهم، بيزهو بايه؟ بانه صالح للاختيار في العصيان، ومع ذلك الزم نفسه بمنهج الله كما الزمت الملائكه نفسها به. فاذا كان بقى وصل الى هذه المنزله، وبقى في حضره الملائكه، وربنا بيخاطب الملائكه، اما ان يكون على انه اعلى من الملائكه، فإذا كان الأمر قد توجه للأدنى في الطاعة يبقى الأعلى كان يجب أن يبالي. أدي واحدة. طب هنخليه أقل من الملائكة.

انما الانس يمكن تدي كلام كده مش كده ولا ايه؟ يبقى لما اقول ارايت وتقصد منها اعلمت ازاي؟ القران لما يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ارايت الذي يكذب بالدين، او الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل. الم تر؟ ترى الترى بصريه دي مش ممكن تيجي بصريه. ليه؟ قال لك لان ده النبي هو اللي عامل فيل، وهو شاف الحكايه دي ما شافهاش. امال الم، امال تيجي ازاي؟ امال بيقول له الم ترى ليه؟ طب كان اي مد يقولها له ما شفتهاش، انا كنت يعني كنت لسه ما اتولدتش، لانه ولد عامل فيل يعني بعد ما حصل كلمتين، يبقى ما كانش موجود، يبقى ما شافش. طب امال ايه؟ يبقى اكن الم تعلم. طب هل الم تعلم ليه وحط الم ترى؟ كان الله اذا اخبر بمعلوم فاجعل اخبار الله فوق رؤيه عينه. هو قال خلاص. نعم. طب ارايت ايه؟ يعني اعلمني، اعلمني انت ليه فضلت علي؟ كان تفضيل ادم عليه عشان ابليس يثبت له، دي مساله عايزه ايه؟ وما دام المساله مساله عجيبه قول لي الحكايه دي ازاي؟ وما دام يقول لي الحكايه دي ازاي؟ يبقى انت تعلم السبب. يبقى اريتك يعني اخبرني. أريتك يعني إيه؟ أخبرني. وأريتك يعني إيه؟ بتخبرني. تبقى أخبرني دي لازم لمن؟ لرأى العلمية. لرأى الإيه؟ العلمية. أريتك يعني أخبرني يا رب. أخبرني من هذا اللي هو آدم مكرم عليا. طيب مش كنت تنتظر الجواب؟ ما دام أنت بتسأل. طب كنت استنى ما أقول لك إيه من كرم عليك؟ لا ده هو على طول لعب وقال ايه؟ علشان دليل على امن الغيظ والحسد ملك. طب انت بتسال كنت تستنى اقول لك مكرم عليك لكذا ولكذا ولكذا ولكذا مثلا تملك. لكن هو قال ايه؟ ارايتك هذا الذي كرمته، يعني ارايت هذا يعني ادم مكرما علي، لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتركن ذريتك. طب انت جالس الجواب يبقى يدل على ان الايه؟ الحقد والحسد مسبق فلم ينتظر جوابا. يلا ما دام انت عملت فيه كده وكرمته عليها فمستني تشوف اثر التكريم ايه؟ ما قالش لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتركن ذريتك. اخرتني عن ايه؟ عن اجلي. كانه يعلم ان الله يجعل لكل نفس منفوسه من انس او جن اجل، وطلب منه ان يؤخر، دي مبالغه في الندم. طب كان ينوي مدة حياته، بقول له لا ده انا عايز اقعد وياهم من اول ادم ده الى ان تقوم الساعة. الله ده الغيظ جامد قوي. لان اخرتني الى يوم القيامة لاحسن كلا ذريتك. طب ما كان يكفي انك انت مدة حياتك تعمل العملية دي، انما هتاخدها ليوم القيامة. فربنا يقول له ايه؟ انك من الايه؟ من المنظرين. وكلمة لان اخرتني تدل على ان في قصر. في ايه؟ قسم. والقسم يعني ايه؟ يعني وعزتك، زي ما قال له بعزتك وعزتك لئن اخرت. طب اذا كان الله مقسم بك وبتساله ان يمضي اجلك وهو يملك هذا، كيف لا تقبل امره؟ طيب طب كنت تقتصر على حياتك؟ لا انا عايز ايه ده؟ طب كنت تسيب حياتك انت، قولها وبعدين قول اللي بقوله للذريه يحملوا العداوة لذرية آدم من فرقين. طب أنت جيت آدم وذريته لا ماذا؟ لأحتنكن ذريته. أحتنكن المقام. ما هو الاحتناك؟ الاحتناك يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ المعنى الأول الاستئصال، ومنه قولهم احتنك الجراد الزرع. استأصل. ومنه القهر على التصرف. مأخوذ من ايه؟ احنا عندنا الفرس او الحمار او اي شيء يقوموا يحطوله في حنكه لجام. الحنكه دي اللي يحطها بقه كده ويشدها كده. عشان ايه؟ عشان يمكن يتصرف في حركته، يجي عايز يجي كده يجي كده. الراجل العربجي اللي قاعد على البتاع ومسك اللي جاب عايز يحاول يشد البتاع اللي من الناحيه دي يقوم يحاول عايز الناحيه دي يشد عايز يقف ماسك السرعه كده الله. يبقى اذا لاحتركن اما ان تكون لاحتناك للذات يسار او لحركه الذات يبقى قهر. لاحتركن ايه استأصله. طب وبعدين طب قال لك لكنه ايضا لانه عالم ذكر قدره الله زي ما اقسم بعزه الله قلت ازاي يقسم بعزتك لاغوينهم اجمعين. يعني ايه بعزتك لاغوينهم اجمعين؟ بعزتك عن خلقك لو انت عايزهم يهدينا ما اقدرش اعمل حاجه انما كونك عزيز عن خلقك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا من الباب ده عندي. يبقى عرف يقسم ولا لا؟ عرف ازاي ايه؟ لعزتك. وبعدين لاحسن كان ذريته افتخر بقى ان ربنا عايزه ما يقدر ايه؟ لاحسن كان ذريته ايه؟ لا ذريته قال افتكر بقى قدرة الله وان الله اذا اراد اخلاص عبد لنفسه لا يستطيع الشيطان ان ياخذه قال الا قليلا لاحتنكن ذريته الا قليلا اللي هي ربنا الا عبادك منهم الايه مخلصين اللي ربنا قال له ان عبادي انا اللي انا عايزهم لك عليهم سلطان. يبقى كلمه الا قليل برضو ايه دلت على انه عرف قدره مره فاقسم بعزه الله بس وعرف قدر الله في انه ان اراد اناسا مهديين فلن يستطيع الشيطان ان ايه ان يغويهم. قال احسن كن ذريته الا ايه الا قليلا القليل اللي هو ايه ربنا ايه عايزه. قال الله له اذهب ادي امر اذهب يعني ايه زي ما قلت اذهب ادي واحد مطرود مبعد واذهب فمن تبعك منهم اللي هي اللي انت هتحتركهم دول فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. يبقى اللي هتحتركهم وتاخدهم وتتصرف في حركتهم وبتاع يبقى جهنم جزاء. كان يقول ايه لمن فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤه. انما ما اصل وياه يعني هو السبب يبقى جزاؤكم لانه هو المخاطب. فان جهنم ايه احسن انت لما يقول فان جهنم جزاؤهم يفتكر ان هو مش فيها. طب مش فيها ليه؟ أم قال لك لأنني بنفذ أوامر. قال هيقول لي واستفزز من استطعت منهم بخيرك ورجلك وأجلب عليهم مش عارف إيه وأعمل إيه. يمكن يفتكر إن هو بينفذ أوامر بقى وما دام بينفذ أوامر يبقى طائع. قال لا فإن جهنم جزاؤكم. ليه مش أوامر؟ لأن الفرق بين الأمر وغير الأمر، الأمر يأخذ شرطين. الأمر طلبه أعلى من أدنى. عشان موقع في يعني. اكتب اجلس كف طلب من اعلى لابن عشان ينفذ مين؟ عشان ينفذ ايه يعني. لكن اذا اتجه الامر الى غير مطلوب عادة من العقلاء يبقى انصرف عن الامر. ابن اذا انت قلت له يا واد ذاكر دروسك يا واد ذاكر قلت له كذا ذاكر ما بيذاكرش يقول لي العب على كيفك. طب العب على كيفك لو الواد ده يقول له مش انت اللي قلت لي يبقى انا اطعتك. لا دي مش امر بقى. اما قال له اذهب وهيقول له واستفزز من استطعت منه يبقى كلمه فان جهنم جزاؤكم عشان يفهم ان الاوامر اللي هتيجي له دي مش تنفيذ الاوامر اللي هيبقى طاعه لله لان الاوامر معموله ايه؟ تهديد اعمل زي ما تقول ايه؟ اللي في خيالك تركب راح اركب الحمراء بتاعتك اللي يعمل مش عارف ايه يعمل الله ده تهديد. قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا متوفر مكتمل ما فيش فيه نقص لا من المعذبين ولا من العذاب. وبعدين امر ثاني واستفزز من استطعت منهم بصوتك. استفزز الا بالله ما فيش واحد كده يامر ابنه امر كده وبعدين يلاقي الواد مفتعل كده يقول له فز. معنى فز يعني ايه؟ يعني خف الى القيامه. الارض مسكه ولذلك ربنا بيقول ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاستفزتم الى الارض. تقلت على الارض كده وما حبتش تقوم. يبقى الفز هي الايه؟ خفه. انه فز يعني خف للحركه بازعاج. فز ورد. يبقى معناها ان تامره بخفه الحركات الى القيام بازعاج. قال له استفزز من استطعت. استخفه اخدعه. اعمل اللي انت ايه؟ اللي انت عايزه. استفزز من استطعت منهم بصوتك. توسوس لهم. الصوت اهو او بصوتك او بكل صوت الشرير مش مامور بيه سواء كان من جنودك اللي هو من الامانسه اللي زيك او من شياطين الانس. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك. اجلب انك اجلب عليه يعني صاحبه. واجلب على الجواد صاحب الجواد اللي هو راكبه عشان ايه؟ وانجلبت من الصوت الشديد. واحنا بنشوفها في صوره عصريه برضه لما تلاقي مثلا اللي بيتلعبوا كاراتيه ولا بيعملوا مثلا بيعمل ايه؟ يزعل. واللي بتاع الصعقه ولا بتاع يروح عامل ايه؟ ليه يزعل كده؟ اهي دي الجلبة بالصوت. ليه؟ أم قال لك لأن الصوت المفزع الشديد ده يعمل ايه في المقابل؟ ياخد شيء من انتباهه. ساعة ما ياخد شيء من انتباهه يضعف تدبيره لحركة مضادة. يوم لما يضعف تدبيره لحركة مضادة تقدر تنقض عليه. يبقى استفزز من استطعت منهم بايه؟ بصوت. واجلب عليهم بخيره. اجلب عليهم يعني صوت. اركب الخيل كده وصوت على الخيل علشان ايه؟ صوت ده عشان يعمل عملية افزاع. افزاع يعمل ايه؟ تاخد شوية من ادراكه. تاخد ايه من ادراكه تعطله عن الايه؟ عن الاحتياط. تغلبه. واجلب عليهم بخير. يقول العرب تطلق الخيل وتريد الفرساء. الفارس اللي عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ يا خيل الله اركبي. يا ايه؟ يا خيل الله اركبي. واجلب عليهم بخيلك اللي احنا بنسميه سلاح الفرسان ورجلك سلاح المشاه. رجل فلان راجل يعني ماشي على رجليه. ورجل ماشي على رجليه بس ايه؟ بموالاه. لان فيه فرق بين الفعل يحدث مره. راجل يعني جاري راجل. انما هو رجل يعني دي شغلته. وسلاح المشاة دي ايه؟ شغلته بيقول بمشي. يبقى اسمه ايه؟ رجل. زي فلان تاعب وفلان تعب وفلان حازم وفلان ايه؟ حازم. يبقى دي تدل على الايه؟ الصفه الايه؟ الملازمه. قال له اجلب عليهم بصوتك. استفزهم بصوتك. قال له اجلب عليهم بخيلك. اعمل لك هيصه وانت راكب الخيل كده وراجلك الرجاله بسلاح الفرسان وسلاح المشاه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال. ايه؟ طب مشاركه الشتان للناس في الاموال ايه؟ ام انك انه يزين المال الحرام. يجيبوا من الحرام ويصرفوا في حرام. وما جعل الله من إيه؟ بحيرة ولا سائبة. هو يجعل لهم بحيرة وإيه؟ وسائبة. الله. كل دي يبقى شاركهم في الأموال. طب وشاركهم في الأولاد؟ طب قال لك لأن الولد اللي مفهوم فيه طهارة نسب مش عارف إيه تروح تخليه يزني أبوه يزني ويجيبه من حرام. أو تحوده ولا تنصره. شاركهم في الأولاد. أو تقتله. قول لهم اقتله. اقتلوا أولادكم. الله شاركهم في الأموال. وعدهم منيهم الأمان بتاعتك. وما الشيطان يعدكم الايه؟ والله يعدكم وانت مش هتغبر في غر بالوعد الا مين؟ الا صاحب الغرة. الغرة هي الغفلة، ومنها الغرور. غرور ان يزين لك الباطل على انه في صورة ايه؟ خلق. يغره يعني زين له الباطل في صورة الايه؟ طب وليه مأخوذة من ايه؟ فما قال لك لانك لا تستطيع ابدا ان تصور باطلا في صورة حق الا اذا كان عقل لمقابل للقاصر، لانه لو عقل منتبه يعرف ان ده باطل. انما انت بتاخذه على ايه؟ على غرة، على غرة من فكره. انما كده لو غلط. ولذلك ربنا يحب المؤمن يقول ايه؟ افلا تتدبروا افلا تعقلون يا اخوي الالباب، يعني شغلوا ايه ذهنكم، ولما تسمعوا حاجه مرروها على عقولكم. حين يطلب الله منه ان نمرر كل شيء على البابنا، وان نمرر كل شيء على عقولنا، وان نتدبر في كل شيء، معناها ايه؟ الذي يوقظ فيك اله النقد يبقى واثق من حسن طباعتك. انك لما تبقى عاقل كده حتجيلك التاجر اللي يقول لك ايه؟ شوف القماش جسر اعمل مش عارف ايه، عايزه ايه شوف اهو، ويحرقوا لك مش عارف ايه، ويقول لك كده كله. يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها واثق من الله. فاللي يحرك فيها اداه الاختيار واداه اختيار البدائل يبقى واثق من ايه؟ لو ربنا عايز ياخدنا على غمره كده ما يقولناش تدبر، ما يقولش يا اولي الالباب، ما يقولش افلا تعقلون. يبقى اذا هو من مصلحتكم ان تعقلوا عنه، لانكم انشغلت عقلكم تنتهون الى ايه؟ الى ما يريده منكم. فكذلك الذي يغر انسان، يغر يزين له الباطل على انه حق، يقول له ما يمكنش يعمل ديا الا اذا اصاب منك غفله. لكن لو انت متيقظ ساعه ما قلت له يقول له لا بيهودي تيجي ما فيش، ما تنفعش. انما لما تكون عندك غفله. وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا، يقول لهم الدنيا دي هي كل حاجه، فانتهزها فرصه لانك ما تعيش مرتين، خد لذتك وخد مش عارف ايه، اوعى تصدق ان في بعث وفي جزاء وفي حساب ومش عارف ايه. الله. ودي بقى مين اللي صدقها؟ اللي عايز يعمل المعصيه يتلصق، اللي عايز يعمل المعصيه يتلصق، يقول له انت هتعيدهم غرور. انما الوعد بتاع الغرور دي، ولذلك ايه؟ هتيجوا في الاخر تقول وعدتكم فاخلفتكم، وعدتكم فاخلفتكم. الذي يفتح للخصم مجال الهوايه يقول له اعمل ديا ولا اعمل ديا ولا اعمل ديا ولا اعمل ديا، بقى اللي هتفتح على خصمه الابواب اللي يعملها فيه وفي انصاره من المؤمنين، ده اللي ما يفتحش عليه الا اذا كان عالم انه يفشل فيدي وهيفشل فيدي وهيفشل فيدي وهيفشل فيدي، وبدليل العباد المخلصين مش هتقدر فيه ناحيته. كل وعد من الشيطان للانسان المنحرف لا يكون الا عن غره في ايه؟ في تفكيره. اما ان كان متيقظ كده ومستصحب العقل ما يمكنش يجوز عليه شر. الأوامر خمسة اذهب استبس اجذب عليهم بخيرك ورجل شاركهم في الأموال والأولاد، عدوا خمس أوامر. الأوامر دي احنا قلنا انها ليست على حسب، هي للتهديد ولإظهار انك عاجز ان تقف امام الدعوة. اعمل دي او اعمل دي او اعمل دي، برضو الدعوة هتعمل ايه؟ هتمشي. ولذلك يختمها يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. مهما عملت مفيش فايده، مهما عملت مفيش فايده. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. احنا كنا زمان تعرضنا لكلمه عبيد وعباد، برضو مفيش معنى اننا نلم بها المام خفيفه كده. العبيد هم المقهورون للسيد، مقهورون للسيد في امور ما بيقدرش يتحلوا عنها. انما العباد لهم اختيار، يمكن ان لا يقهروا ولكنهم يرفضون ان يقهروا لله. كل الخلق عن هذه الناحيه عبيد، ولكن المؤمنون بالله والطائعون هم الايه؟ العباد. ازاي؟ أم قال لك لأن العباد الإنسان فيه أشياء اختيارية وفيه أشياء إيه؟ مش اختيارية قصرية. فإذا كان الكافر تمرد على الله ولم يؤمن يبقى ألف التمرد ولا ما ألفوش؟ ألفوا. طب خليه بقى لما يجي يعيا كده يقول والله ما نعيا. طب مش انت ألفت التمرد؟ لما نيجي نموته يقول لا من شوية النهار. الله. يبقى إذا أنت عبد مكهور في أشياء، أنت ليك في اختيار في شوية حاجات، إنما إيه؟ أخيرا إيه؟ مكهور وعبد ولا مش عبد؟ تبقى أنت تمردت في الأمور التي جعل الله لك فيها اختيارا. يبقى أنت تمردت من جانب مين؟ برضو من باطل الله. لأنه هو اللي جعل لك اختيار فيه. هو اللي جعل لك اختيار فيه. بدليل ان الامور اللي ما جعلتش اختيار فيها برضو ارنب فيها. فان كنت يعني انت واثق من انك انت بتخالف اتمرد على المقادير الاخرى، ما تقدرش تتمرد، تبقى عبد ولا مش عبد؟ عبد. لكن الامور الاختياريه اللي الكافر كفر بسببها في المؤمن يعمل ايه؟ يقول له يا رب جعلت لي اختيارا في ان اؤمن او ان اكفر، ان اطيع او ان اعصي، لكنني اثرت مرادك على مراد نفسي. يبقى ده عباد بقى. يبقى العباد هم ايه؟ هم الذين تركوا اختيارهم الى مرادات ربهم. ولذلك تجدها كلها وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وهي عاطب والى اخره. فقال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. احنا قلنا زمان ان ابليس في يوم المحجة في الاخره يقف امام اللي اغواهم واجلب عليهم بايه؟ استفزهم بصوته واجلب عليهم بقيله ورجله وشاركهم في الاموال والاولاد ووعدهم. يجي يوم القيامه يقول ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، ما انا بمصرخكم وما كان لي عليكم ايه؟ من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. أنا دعيتكم يعني زي ما أقول زمان كده أنت كنت على تشويري، عايزين تعصوا بس، نفسكم تعصوا. إنما أنا لا عندي سلطان أقهركم على المعصية، ولا عندي برهان أقنعكم بالمعصية، لأن إحنا قلنا السلطان هو الحجة على الأمر. فلان له على فلان سلطان يعني يقدر يخليه إيه؟ يقهروا على الفعل. أنا لا كنت أقدر أقتلكم ممنوع عني، ولا عنديش حجة أقنعكم عشان تفعلوا. فلازم الموجة ولا ايه؟ ما انا بمصرخكم وما انتم بايه؟ بمصرخين. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. بعض العلماء يقول ان كلمة عباد برضو فارغ على الكافرين، مش بس على اللي هم خرجوا من اختيارهم الى مرادات ربهم. وجاب آية ايه؟ فأنتم اضللتم عبادي هؤلاء. يبقى كلمة عبادي أطلقت على مين؟ على الضالين. أأنتم أضللتم عبادي؟ أصل في الآخرة ما حدش له اختيار. في الآخرة الاختيار رأيته في الدنيا، إنما في الآخرة كلنا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الوكيل ده هو المؤيد هو الناصر. انت تقول انا وكلت فلان يعني ايه؟ معناها ايه؟ ان ده انا واثق من انه يعطيني كل ايه؟ كل امر. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. ربكم كلمة رب احنا قلنا هو المتولي التربية خلقا من عدم وامدادا من عدم وقيومية عطاء، وده قلنا فعل المؤمن والايه؟ الكافر. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. الإزجاء هو الإرسال بهوادة شيئا فشيئا. الإرسال بإيه؟ بهوادة شيء فشيء. ربكم الذي يزجي أن يرسل في البحر الفلك. كلمة فلك برضو وردت في القرآن في كثير من مراحلها، وهي تطلق على المفرد وعلى الجمع وعلى المذكر وعلى المؤنث الاثنين يعني. والفلك التي تجري في البحر تبقى دي ايه؟ تبقى دي مؤنثة ايه؟ حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا به، هذه مرة مفردة ومرة ايه؟ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. ليه في البحر؟ قال لك لتبتغوا من فضله. الابتغاء هو القصد الى نافع، والقصد الى نافع لا بد ان تعلم من الذي جعله نافعا. فالشيء النفع اللي احنا بنشوفه في البحر ايه هو؟ احنا عرفنا بقى ان البحر قد الارض كم مره. يعني اليابسه دي ايه؟ الربع، بين الربع والخمس كويس كده، والباقي بحر. يبقى اذا مع انه كله ايه؟ كله في الارض. الحق سبحانه وتعالى حينما قل نزجي الفلك ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام، يوم يجي يدينا حاجه تدل على ان قائل الكلام يعلم ما يكون عليه العالم. والا ففي زمن نزول القران كان هناك بوارج كده معموله 10 ادوار زي الجبل. طب ده حاجه ما عرفناش الا ما كان اعلام كالجبال. طب ده دي حاجه ما عرفناش الا امتى؟ بعد ايه؟ قانون ارشميدس. وبعدين شفنا الماء المجاف والمش عارف الايه وقعدنا نحسبها والى اخره. طب وما له الجوار المنشات في البحر كالاعلام دي جت ازاي؟ قالك لا يدلك على ان القائل لهذا الكلام قبل ان توجد يعلم ما يكون عليه العالم حين يوجد. لتبتغوا من فضله، تطلبوا منه القوت، تاكلون منه لحما طريا وتستخرجون منه حليه ايه؟ تلبسونها. انه كان بكم رحيما. الرحمه اتساع مدد الفضل من الله، وكأن الله أعطاكم البر وبرضه أعطاكم البر.